الغيبة طالت يا بعد حالي، الغيبة طالت يا بعد حالي، من فقدتك زادت جروحي جروح. تعالي يا غالي وشوف دمعتي عقب ابتعادك، حالتي أبكي ونور. عقب ابتعادك حالتي أبكي ونور، للشوق دمعة لا بد تنهالي، ما تدري انك تبري الجروح. مشتاق لك ويشهد لنا خير الشهود، ابوحي بالشوق لك او ما ابوك. ودي أضمك وأخبرك علمك، وأخبرك أنت الذي ساكن حشا قلبي والروح. أنت الذي ساكن حشا قلبي والروح.